أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرضاعة. كان في ذلك الوقت كما قلنا بالأمس سرت بين الناس إشاعة بأن الرضاعة الصناعية أو الرضاعة بالألبان الصناعية مهمة للطفل وتساعد على تغذيته، وما كانش فيه طبيب أطفال في ذلك الوقت إلا ويكتب أسماء الألبان وكميات اللي ياخدها الطفل، كم معلقة على قد إيه مية ومعايير وبيلورونات وبزازات، والأم تغلي البزازة وحديته وشغلانة. وحتى لو كانت الأم بترضع ورضعتها طبيعية واللبن كافي، إلا إن كان معرفش ليه الموضة دي ماشية في مسألة رضاعة الطفل الصناعي أو مساعدة الطفل، مساعدة لبن الأم باللبن الصناعي. وكان ده طبعا أمر بيلقى هوى لدى الأمهات لفكرة خاطئة عند الأمهات، وهي أن الإرضاع يفسد شكل الصدر، يفسد شكل الصدر أو يفسد شكل الثدي. فكانت كل أم تنتهز فرصة أن الدكتور بيقول رضعوا صناعي وتبطل ترضع طفلها على أساس أنها تحتفظ بشكل ثديها يعني. ده كان وضع طبيعي وكانت الناس كلها ماشيه على كده، لكن الشيخ كانت له وجهه نظر اخرى. من هنا قال للشاب وهو يعظه ان الرضاعه الطبيعيه مهمه جدا لاسباب. اول سبب ان اللبن اللي نازل من صدر الام درجه حرارته تساوي درجة حرارة الجسم، ودرجة حرارة الجسم المناسبة لدرجة حرارة جسم الطفل، فيستحيل يحصل للطفل أي ضرر من تغير درجة حرارة الغذاء الداخل إلى مأبته، الأمر الذي لا يمكن للأم أن تضبطه. مش معقول بقى هتحط المية على النار وتغليها وبعدين تحط الترمومتر فيها وتستنى لحد ما درجة حرارة المية تساوي درجة حرارة الثدي، وبعدين تدوب اللبن فيه وبعدين تدهونه. ولو عملت كده مع أول دقيقتين ثلاثة يبتدي درجة حرارة السائل اللي في الزجاجة تنخفض كده برضه، ويبقى هياخده بعد كده إيه؟ بارد. بعكس اللبن اللي نازل من الثدي، كل مصه بيمصها الطفل واخد لبن في درجه حراره ملائمه لدرجه حراره ايه؟ جسم. ادي اول حاجه. الحاجه الثانيه قال له ان لبن الام معاه فيه مناعه يرضعها الطفل مع اللبن، مناعه ضد الامراض التي يصاب بها الاطفال. هذا الامر غير موجود في اللبن الصناعي، انما لبن الام نازل ومعاه ايه؟ فاكسين تطعيم ضد الامراض، زي ما بيطعم الطفل ضد الجدري وضد التيفود وضد الحصبه. لبن الام اللي نازل ده نازل ومعاه ايه؟ مواد تكسب الطفل مناعه ضد نزلات الامعاء، ضد البرد، ضد البكتيريا او الامراض، او يعني في مناعه مع اللبن اللي نازل. ده السبب ايه؟ التالي. السبب الثالث ان لبن الام يتغير تركيبه يوميا. الامر غير موجود في اللبن الصناعي، يعني اللبن الصناعي اللي كان وقتها بيقولوا اللي دول في الوقت ده للأطفال حديث الولادة كانت العلبة صغيرة كده، بيقعد الولد يرضع من اللبن ده 6 أشهر. طب هو في الأسبوع الأول خير، في الأسبوع 20 مفيش شك إنه بيختلف احتياجه. لبن الأم نازل متغير التركيب، وبالتالي أول يوم غير اليوم العاشر، أول شهر غير الشهر العاشر، تركيبة اللبن بتتغير، وده مش ممكن يحصل إلا لما نسمع. وبالتالي تغذية الطفل باللبن الطبيعي بتاع الأم يكون جسمه ويكون أعضاؤه ويجعل النمو نموا طبيعيا. في الأمر الرابع بقى هو إنه الطفل وهو جنين في بطن أمه ما كانش بياكل، يعني ما فيش غذاء واصل من خلال الفم والبلعوم والمريء والمعدة والأمعاء، وما فيش فضلات خارجة من الأمام أو من الخلف، ما فيش فضلات خارجة من السبيلين، وإنما غذاءه من خلال الحبل السم. والغذاء اللي وصل له هو في بطن أمه لحد يوم الولادة غذاء مهضوم، وبالتالي بميلاد الطفل أول حاجة هتخش بقه وتخش معدته وتمشي في أمعائه لازم يكون لها مواصفات معينة لا يعلمها إلا الصانع. ولذلك الشيخ قال حاجة غريبة قوي، قال للدكاترة بتمنع الرضاعة في الثلاث أيام الأولى ياخدوا الطفل في المستشفى يحطوه في أوضة الولادة، وده أمر حدث مع الشاب بقى لما جت مراته تولد وراحوا له في المستشفى سحبوا الطفل ودوه في أوضة الأطفال وقالوا ممنوع الأم ترضعه الثلاث أيام الأول. ليه؟ قال لك الولادة اللي في الدراسة ده مش لبن، سائل أصفر كده مش لبن، ده ما يصحش الطفل يرضعه، يرضع في اليوم الرابع إن كان يرضع من أمه. أما في الثلاث أيام تغذوه إيه؟ تغذوه مية وسكر. مية وسكر. طبعا الشاب عارف بقى فما فاهم الحدوته دي من قبل ما تحصل الولاده، لان الشيخ قال له زي ما قلنا قال له ان الايام الاولى بالذات مهم جدا ان ما يدخلش بطن الطفل شيء مطلقا غير الولاده بفضل الله. شوف بقى يعني الرضاعه الطبيعيه كلها كوم، وقد بعد كده الطفل لما هيكبر في 10 اشهر 15 شهر 7 اشهر بيبتدي يدوا للطفل حاجات ذكريه ويانسون حاجات كده، يعني ما يدرسش حاجه، هنتكلم على الكلام ده بعدين. لكن ان كان يباح اخذ شيء الى جوار اللبن في الشهور الاخيره من الرضاعه لتعويض الطفل تدريجيا على الطعام الخارجي، الا انه يمنع منعا قطعيا اعطاء الطفل شيء خارجي بالذات في الأيام الثلاثة الأولى. شيء غريب سبحان الله. وقف وقال لك إن الثلاث أيام دول اللي نازل من ثدي الأم تركيبة مخصوصة تهيئ الجهاز الهضمي في هذا الجنين لأن يعمل بعد أن كان خاملا لا يعمل. ده أمر لا يمكن تجده في الطب وما يعرفوش غير الصانع. وقال له إنه في الأرياف وأمهات زمان كانوا يسموا الثلاث أيام الأولين دول إيه؟ شوف كلكم هتقولوا أهو، شفت إزاي؟ مسمار البطن، شفت إزاي بقى؟ أهل الأمهات كانت تقول كده، يقولوا اللبن اللي نازل في الثلاث أيام دول لونه مش لبن، لونه مش أبيض، لونه أصفر كده، فكانوا يقولوا إن ده إيه؟ مسمار البطن. يعني إيه مسمار البطن؟ يعني الخشبة لما تيجي تقع كنت تثبتها بإيه؟ بالمسمار. المسمار للتثبيت، وكأن ده مسمار البطن، يعني ايه؟ بيثبتها ما تتهزش ما تقعش ما تقعش. فالثلاث ايام دول مهمين جدا. فيبقى في عندنا 4 أسباب خاصه باللبن بس. خاصه بايه؟ باللبن. السبب الاول انه اللبن ايه؟ درجه حرارته نازله من ثدي الام ملائمه لدرجه حراره جسم الجنين الوليد. النقطة الثانية إن اللبن ده بيتدرج وبيتغير تدريجيا طبقا لاحتياجات الطفل في نموه الطبيعي، فينمو الولد طبيعيا. ودي طبعا اتكلم فيها باسلوب كمان اعمق، حيث قال انه ربما الولد ينزل ناقص كلسم، يوم لبن الام دي بالذات اللي ولد الطفل ده بالذات لو حللته تجد نسبه الكلسم فيه اكثر من نسبه الكلسم في لبن ام اخرى. ما هو ربنا اللي يصنع، ما هو الصانع بيعمل ايه؟ اي صانع بيعمل ايه؟ بيصنعها مظبوط، في اي خلل فيها يعمل ايه؟ يصنعها. المكنه بتطلع، لما بتطلع المكنه حاجه بيبص فيها لقى فيه رايش، الرايش مش مقصود يعمل ايه؟ بيشيل ايه؟ الرايش ده. اي مكنه بتطلع اي حاجه بتوضبها بعد ما تطلع. فكذلك الام ولدت الجنين ناقص له فيتامين الف، يبقى اللبن اللي نازل من الام لازم يكون ايه؟ فيه فيتامين الف زياده. ناقص له كالسيوم يبقى لازم اللبن ينزل فيه ايه؟ كالسيوم. بالاضافه الى ان الغذاء بتاع اللبن الام يتدرج كلين بحسب نمو الطفل، يعني الطفل في الشهر الاول غير محتاج لنسبه كبيره من الكالسيوم الا نسبه تتلائم مع نمو العظام. لما يجي الطفل يطلع سنانه يبقى محتاج لنسبه كالسيوم ايه؟ زياده. يجي لبن الام في الحاله دي يعمل ايه؟ تزيد في نسبه ايه؟ الكالسيوم. فاهمين يعني ايه بقى؟ يتدرج تركيب لبن الام، تركيب لبن الام يتغير بصفه مستمره، واخد بالك، ويتدرج حسب احتياج ايه؟ نمو الطفل. النقطه الثالثه انه اللبن ده بيبقى فيه مواد مكسبه للمناعه يحتاجها الطفل، فاذا رجع من امه طبيعيا اكتسب مناعه ضد الامراض التي يتعرض لها الطفل في هذا السن. ربنا سبحانه وتعالى بيحفظ النوع، يعني لما تشوف مثلا يعني مثلا السمكه لما بتبيض تجد السمكه بتبيض بيض يطلع مليون سمكه، مليون ليه؟ اي عشان في منهم 900,000 هيتاكلوا ونبدا منهم ايه؟ 1000 يفهمون 1000. لكن البني ادم يولد ايه؟ يولد اي واحد اللي ما هيتاكل مين هياكله؟ عشان هياكله. تجد العصفور فعشه بعيد عن مؤثرات الطبيعه المهلكه والمتلفه وبعيد عن الاعداء، لان فوق شجره مين هيصل له؟ العصفور يبيض ايه؟ بالطول بس. لكن السمكه تبيض مليون بيضه. شوف حفظ النوع، حفظ النوع دي مسؤوليه مين؟ الخالق الصالح. وبالتالي لكي يحفظ النوع الانسان فلا بد ان لبن الام يكون فيه مواد مكسبه للمناعه ضد الاعداء الايه؟ الخارجيه من ميكروبات وفيروسات وما الى ذلك، في الوقت نفسه ضد الاعداء الداخليه من ميل الجسد او ميل الاجهزه الداخليه للتلف، فيديها ايه؟ حصان. فاضل نقطه بقى في اللبن اللي هي ايه؟ قلنا انه اللبن ده بيجهز الجهاز المعدي او الجهاز الهضمي للطفل، بيجهزه للعمل خصوصا في الايام الاولى، لان الجهاز ده واقف ما بيشتغلش. ولذلك حتى انت نفسك لما تبقى صايم في رمضان، وبتيجي تفطر بتفطر بنظام، بتاخد حاجه سخنه الاول، استنى شويه صلي المغرب المعده تستعد وبعدين تبتدي ايه؟ تاكل. ولما تاكل الدكاتره تقول لك ايه؟ ما تكبسش بطنك. لما يجي الناس في العيد ياكلوا كحك كتير يبتدوا يجيلهم اسهال، يبتدوا ايه؟ يتعبوا. يجي في العيد يبتدوا ياكلوا لحمه كتير برضه معدتهم ايه؟ تتعب، والدكاتره ايه؟ تنبههم. لو واحد تاه في الصحراء، تاه قعد مثلا 10 ايام لا بياكل مثلا ولا بيشرب فرضا، اول ما ياخدوه المستشفى يعملوا فيه ايه؟ قطره طبعا، عشان جدا عاوز يشرب، لو شرب ميه كتير يموت على طول. ولو كان ازاي تديله ايه؟ يا دوبك فنجان حاجه سخنه واحده بالتدريج، واسمه كبير بقى له 30 40 سنه جهاز الهضم بيشتغل. طب بالك، وده جهاز الهضم لم يعمل مع بص لسه بيرقه، لسه بتفك ورق منه، يبقى محتاج لايه؟ لتركيبه مخصوصه في اللبن مش ممكن يعملها الدكاترة او شركات الادوية. واللبن المجفف، اللبن المجفف عبارة عن لبن بهايم، لبن بهايم منزوع منه ايه؟ الدسم ومتبسطر ومعمول بودرة بس. هيك العملية لا اكثر ولا اقل. يبقى دي اسباب خاصة بايه؟ باللبن. في اسباب خاصة بقى بالام، وهي الام التي ترضع طفلها من ثديها زرعت فيه البرز، فان شب عن الطوق كان بارا بها. والام التي لا ترضع طفلها من ثديها لم تزرع فيه البرز، فان شب عن الطوق كان عاقا لها. شيء غريب ازاي؟ ليه؟ سؤال لازم ينبت يظهر في ذهن ايه؟ الشاب. فبان عليه استغراب، يعني ده طفل ما بيفهمش. فلقى الشيخ على طول فهمه، فهمه بيتساءل، فقال له ربنا تبارك وتعالى يقول: ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا. ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا. مفهوم المخالفه يقول ايه؟ ان الله لا يتركه من اساء عملا. مش كده مطلوب؟ طب اللي احسن عمله، اللي احسن عمله ربنا هيعمل ايه؟ هيأجره ويكرمه. طب اللي ما احسنش؟ الضد على طول. فاذا كانت الام هترضع وليدها يبقى قد احسنت، فلا بد ان تساب. ما ثوابها على هذا الاحسان؟ بر ولدها بها. النقطه الاولى خاصه بالام. النقطة الثانية الخاصة بالأم برضه نقطة كانت غريبة أوي. الشيخ بيقول للشاب: أنت فاكر يا ابني لما كنت زمان بقول لك إن الله تبارك وتعالى أنعم على الإنسان نعما لا تعد ولا تحصى، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها؟ فاكر يا ابني زمان لما كنت بقول لك إن الشكر على النعم واجب ويقيد النعمة فلا تنصرف ولا تذهب؟ فاكر يا ابني لما قلت لك ان ما دام مش هتعرف تعد نعم ربنا، طب ازاي هتشكر عليها وانت مش عارف تعدها؟ وان مش هتشكر عليها لانك مش عارف تعدها، طب ممكن تضيع منك لانك ما شكرتش. وربنا بيقول لئن شكرتم لازيدنكم. فالخروج من المأزق ده حاجه واحده، ان تستخدم كل شيء فيما خلق له. فاكر يا ابني لما قلت لك ان مره واحد راكب بقره فالتفتت اليه البقره وقالت: يا هذا ما لهذا خلقت؟ والحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ايوه فاكر. فاكر يا ابني لما قلت لك ان استخدام النعمه فيما خلقت له شكر عليها وامان لها من التلف وابقاء لها معك. يعني بدل ما تستخدم النعمه فيما خلقت له يبقى اولا بتشكر، ثانيا هتحتفظ به، ثالثا دي صيانه لها ما تتلفش. ولذلك السهر في الطاعه يبقى صح، والسهر في المعصيه يبقى في البدن. والسهر في الطاعه يبقى صح بدليل قليل عز وجل: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. طب وربنا بيقول: لا تلقوا ايديكم الى التهلكه. يبقى لو كان السهر في الطاعه يتعب الصحه ما كانش قال قليلا من الليل ما يهجعون، ما كانش يوصى بحبيبه بايه؟ بالقيام وقال له قم الليل الا قليلا. طب ما يبقى بيوصيه بحاجه كويسه، ما تتلفوش. فكذلك استخدام النعم زي ما قلنا: البصر، السمع، كل حاجه بدل هتستخدمها فيما خلقت لها ربنا هيبارك لك ايه؟ فيها. وده يبقى صيانه لها. فاكر قال له الف لاي شيء خلق ثدي المراه؟ لأي شيء؟ للرضاعة، مش بس للرضاعة، للرضاعة ولإعطائها الشكل الجميل والأنوثة وما إلى ذلك. ربنا سبحانه وتعالى لما بيخلق حاجة غير الإنسان لما يصنع حاجة، الإنسان لما يصنع حاجة تقول الحاجة اللي يصنعها دي تؤدي الغرض اللي هو عاوزه منها بس. ربنا سبحانه وتعالى بديع، بديع وده اسم من اسماء البديع. والبديع حين يصنع الشيء يؤدي الغرض المطلوب منه وفي نفس الوقت ما يتلفش، في نفس الوقت ما يكونش له اثار جانبيه بره، في نفس الوقت لازم شكله يبقى جميل، شكله يبقى جميل. بيقول لي شفت الحمار الصغير؟ قال له اه. قال لي ما بيبقاش نفسك تطلب عليه وتدلعه؟ شكله حلو. قال له قوي الحمار الصغنن. قال لي شفت النمر الصغنن؟ شفت اي حاجه صغننه من الحيوانات شكلها ايه؟ قال لي شكلها بيبقى حلو جدا. قال لي النجوم في السماء ربنا خلقها ليه؟ قال لي لهدايه الناس في ظلمات البر والبحر. قال له وزينه؟ وزينه. قال له كمان حاجه ثانيه ترجم الشياطين وبتنجمه. قال له عمرك شفت نجم وقع على الارض حرق اهلها؟ قال له لا. قال له طيب البقره مش بتديها علف من بقها؟ تديها علف تدخل الدرسين من بقها ينزل من ثديها ايه؟ لبن. خلاص اللبن ده نازل من بين فرق ودم، لبن خالص لونه لا يتعصب. قال لي الفرق بين فرس ودم، الفرس لونه عصفر وريحته كريهه، والدم لونه احمر ولزج، واول ما يتعرض للجو يتجمد يطلع اللبن ده لونه ابيض لا هو احمر ولا هو اصفر. ما فيهوش التجمد واللزوجه بتاع ايه؟ بتاع الدم. وما فيهوش الطراوة واليبوسة والميوعة بتاعت البراز والفرس، وما فيهوش ريحة الدم، وما فيهوش رائحة كريهة بتاعت البراز خالص. عشان كده ربنا قال ايه؟ لبنا خالصا. النقطة الثالثة، البهيمة لما خدت العلف عملت منه حاجتين كمصنع بقى، عملت لحم وعملت لبن مش كده؟ طلعت عادم، العادم ده عباره عن ايه؟ الفرس. الفرس ده بتعمل بيه ايه؟ في دخل الارض. هتصنع في الدنيا يطلع حاجه من غير عادم ضار. هات شوف شوف بقى دخان المصانع، شوف بقى تلوث البيئه من المصانع. اي مصنع في الدنيا تلوث البيئه. مصانع اليوريا اللي في ابو جير دي بتنزل الوسخه بتاعتها ترميها في الترع بتقتل السمك وتقتل الارض الزراعيه. شوف مصانع الاسمنت اللي في المكسيك، شوف بتطلع الدخان ده، وشوف المصانع بتاعت الكيماوي والحاجات دي كلها بتطلع ايه؟ سموم. سموم تلوث ايه؟ البيئه. اي مصنع له ايه؟ نفايه. له ايه؟ نفايه وله ايه؟ حواجن تلوث البيئه. العربيه تمشي ودوس بنزين عربية فاخرة مهما كانت غالية بمليون جنيه، بتطلع من الشكمان بتاعها غاز سام يلوث البيئة ويضر الصحة. الحصان بقى لما تركبه ما يطلعش عادم يلوث البيئة، لأن العادم بتاع الحصان سبخ القمر. ها؟ واخد بالك ولا مش واخد بالك؟ ده كله بشوف الشيخ بيضرب الأمثلة بزقزق انتباه الطفل. نرجع مرجوعنا للأم اللي بيقول له الثدي خلق، خلق ليه؟ قال لي الرضاعة، قال لي لا مش رضاعة بس، لو كان رضاعة بس كانت حنفية تتفتح وخلاص، لكن ده عمل شكله حلو، شكله جميل، وزينة للمرأة، وتفرقة بينها وبين الرجل، وفي وقت نفسه إيه؟ قروش، حاجات كتير قوي، مش الرضاعة بس. زي الخيل والبغال والحمير لما ربنا اتكلم عنه، قال إيه؟ قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها. شوف ازاي انت بتكمل اهو، لتركبوها ايه؟ وزينه، وزينه كمان. شوف ازاي؟ فكذلك ثدي الام للارضاع وايه؟ وزينه. فاذا استخدم فيما خلق له بقي زينه، واذا استخدم في غير ما خلق له راحت منه زينه. شوف يا اخي الكلام المنطق الغريب. ها؟ إذا استخدم فيما خلق له بقي لأنه صيانة، صيانة النعمة إيه؟ إنك تستخدمها فيما إيه؟ خلق. وربنا بعملها، عاملها ليه؟ النجوم بتنور لنا وبتهدينا، عمرك شفتها من كتر هداية الخلائق اتفقت أو تلفت؟ الأرض بتدور عشان تعمل لنا ساعة، عشان نعرف 24 ساعة. لو دوران الارض ما كانش يبقى فيه ايه لا نور ولا نهار، ده الساعة 6 ولا الساعة 7 عمرك شفتها توقفت؟ كل ما بتدور كل ما الساعة تبقى ايه مظبوطة. الشمس بتنور، طول ما هي بتنور كده تدي الدفء وتدي الحرارة. عمرك شفت شغل الشمس الكتير بوظها؟ اهو كده. فكذلك كلما تستخدم الشيء فيما خلق له تصونه. تصونه؟ لو استخدمت المال فيما خلق له ما انفقتم من شيء. ما هو الايمان يستخدم في الانفاق. طب انفقوا بقى. يبيع. لا. انك ما نقص مال بصرف. وما انفقتم من شيء فهو يخلفه. تعالى بقى احبسه وامسكه يعمل ايه؟ يتلف على طول. على طول ايه؟ يتلف. عشان كده السبج لو استخدمته صاحبته فيما خلق له يبقى مصانع. يربع الطفل ويغذيه في الوقت نفسه يفضل شكله ايه؟ جميل وزينه ما يبص ابدا ابدا ابدا. واي ست ترضعت اولادها رضاعه طبيعيه وخليتك اربع خمس عيال صدرها يبقى كما هو لا يتلف. تعالى بقى طيب للست اللي ما رضعتش ولادها ورضاعه طبيعيه يحصل ايه؟ انك يحصل امور اتيه. اولا يستحيل تزرع في ابنها البرز فلا بد ان يشد الولد عنق. ثانيا يستحيل يبقى الثدي على شكله زين لا بد ان يتلف شكله برز. ثالثا تصاب فيه بامراض لم تكن تخطر لها ببال. وما سرطان الثدي عنكم ببعيد. محدد الشيء سبب الاصابه بسرطان الثدي سببه عدم ارضاع الاطفال. ليه؟ قال لك لان اللبن نازل. اللبن نازل. تعالى هات مدخله طلعها دخان سد الدخان طلع من الدخان يحصل ايه؟ النص هيفرقع. هات عربيه الشكمان اهو بيطلع ايه؟ دخان. تعالى جيب حاجه صد الشكمان ودور العربيه يحصل ايه؟ يرتد الموتور يحصل ايه؟ تبوظ تبوظ. انت عاوز تخش دوره الميه تفك حصرك او وضوءك احبس يحصل ايه؟ بلوت بلوت. اي حاجه طالعه احبسها تعمل ايه؟ تنفجر. لبن نازل من الثدي الام المفروض تعمل ايه؟ لازم تسيبه شيء بيخرج ده زي البول وزي البراز وزي العرق. العرق اللي طالع ده لو جه انسان رحت دهنه بماده جسمه كله تسد المسام بعد ساعتين يموت يموت يموت يموت يموت يعني ليه؟ يقول لك انك انت سديت المسام انا الجسم اتنفس خلق يختلف. فالثدي فيه لبن ربنا خلقه نازل انت سديتي يحصل بقى يورم ويتحجر اللبن وتجري على الدكتور والدكتور يقول ايه؟ هات لها صفات. يجيب الصفات يعمل ايه؟ يشفط يشفط يشفط وتعمل ايه؟ وترمي يشفط تعمل ايه؟ وترمي. أرأيتم ظلما أكثر من ذلك؟ في أكثر من كده ظلم. ربنا خلق الجنين ده والطفل ده لا على بالك ولا على بال جوزك. لا أنت خلقتيه ولا جوزك صنعه. ربنا خلقه غذاء تاخد الغذاء بتاعه ترميه في الكابينيه ترميه في الميه ترميه في المجال. انا وتبقى ظلمت الطفل ده ولا ما ظلمتهوش؟ والظلم ربنا ما رضاش به ابدا. والوليد ده بقى ما يعرفش يشتكي ما يعرفش يشتكي ما يعرفش يتكلم. وكيله ربنا. من هنا الظلم بتاعك ده ظلمات يوم القيامه. وتقف تتحاسب يوم القيامه عن لبن الطفل ده لما لم تعطيه اللبن. ما هو ابنك. ايوه ابنك لكن مخلوق لله وربنا لا يرضى بالظلم. من هنا اعتقد الشيخ انه حرمان الولد او الطفل من لبن الام ظلم تقع فيه الام فلا بد ان تحاسب عليه يوم القيامه. ثانيا زرعت مكلوف ما زرعتش معروف فالولد ما يطلعش بار بيها. ثالثا الثدي لم يستخدم فيما خلق له فتذهب عنه الزينه وتذهب عنه الصحه. ويأتي عليها اليوم تحرم منه فتروح المستشفى يقصوه يقصوه ما ملاش لزوم ما استخدمتوش مش ربنا مديلك عشان تستخدم ما استخدمتوش طب ما خلاص يبقى ملك يجيب بقى بس يبقى ساعتها طبعا هي مش متنبهة لكل ذاتك مين هينبه لهذا فقالي النقط الخاصة ايه بالأم الخاصة بايه بالأم ان النقط بعد كده في نقط خاصة بقى بالطفل نفسه مش باللبن احنا اتكلمنا نقط خاصة بايه باللبن انه في مناعة وان درجة حرارته وانه متدرج في التركيب بتاعه وانه ايه بيهيئ الجهاز الهضمي للعمل ده خاص باللبن ما يختص بالام قلنا انها تستخدم الثدي فيما خلق لها فتشكر ربنا على النعمة فتحفظ ثديها فيما خلق لها وهو الارضاع وايه والزينة والانوثة وما الى ذلك فاذا لم تستخدم الثدي فيما خلق لها اتلفت الثدي ولم تشكر على النعمة وظلمت الوليد وتعرضت للعقوبة دنيا واخرى في حاجة بقى او حاجتين خاصين بالوليد نفسه وهي خد بالك بقى الكلام اللي محدش قاله ابدا مش امبارح كنت بقول لكم في كلام الشيخ قاله مفيش الدكاترة قالته يعني اللي انا قلته ده في حاجات منه كتير معروفة وفي حاجات بسيطة مش معروفة خد بالك من الوليد بقى شوف بيقول لك ايه بيقول لك الطفل لما بيرضع رضاعة طبيعية بيعمل ايه؟ بالغريزة بقى بالإلهام الفطري اللي هي الهداية أعطى كل شيء خلقه ثم هذا بياخد الثدي في بقه وإيديه تتحط على الثدي مطبوعة كده وبعدين يضغط على الثدي بإيديه ويسحب راسه لورا يمتص ايه؟ الثدي الحركة دي متكررة الحركة دي ايه؟ متكررة يحط ايديه لقدام يضغط بيهم على السد ويسحب بقه ايه؟ براسه ايه؟ لورا الحركة دي فيها حاجتين الحاجة الأولانية بذل الجهد بذل الجهد فينشأ الإنسان من ميلاده على الأخذ بالأسباب والكد والكدح في سبيل لقمة العيش شوف الكلمة الغريبة اللي محدش قالها أبدا أول مرة في الآن أول مرة في الآن في العرض كلمة اللي بقولها أبدا شوف إزاي شوف الشيخ بيقول إيه للشاب أول كلمة الآن قالوا طب ليه قالوا إن ربنا خلقه كذلك يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا سمو العقل فلا بد من بذل المجهود حتى تحصل على الجود لا بد من بذل المجهود لتحصل على الجود فلا بد من الصلاة والقيام والسهر والصيام والطاعة لتحصل على الجنة ولا بد من الأخذ بالأسباب في الدنيا والكد والكدح والزرع أرأيتم ما تحرصون أفرأيتم ما تحرصون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون ربنا الزارع لكنك أنت لابد أن تشق الأرض وتبذر الحب وتروي بعد كده بيطلع الزرع مين؟ ربنا لكن لازم أنت تعمل كده لازم تبذل مجهود فلا بد من بذل المجهود للحصول على الجود فالمجهود اللي بيبذله الطفل في الرضاعة دي الحركة دي تنشئه من نعومة أصفاره دي الغريبة على إن كل حاجة عاوزها لازم يعمل إيه؟ يأخذ بأسبابها كل حاجة عاوزها يعمل إيه؟ يأخذ بأسبابها فإن ما خليتوش يبذل المجهود ده لما خلص يطلع بقى مش مظبوط مش على الفطرة يطلع الصنعة تطلع معيوبة مهزوزة ليه؟ قال له تعالى شوف الطفل بقى وهو بيرضع في النهار هتلاقي الولد عامل ايه؟ نايم على ظهره نايم على ظهره بيحرك رجليه كده بيتشاغل نايم مريح والإزازة على صدره والحلمة بتاعت الإزازة مخرومة خرم واسع اللبن عامل ايه؟ نازل لوحده. الواد عليه حاجه واحده بس، يبلع يبلع بس، لكن ايديه ما بتتحركش، بقه ما بيتحركش، ما بيبذلش اي مجهود، ما بيبصش، بيبلع بيبلع بس. تعالى بقى ادي الطفل البزازه دي لمده 3-4 ايام، شيل البزازه بقى، اديه صدر امه، ما ياخدوش. ليه؟ بيتعبوا بيتعبوا. ايه والله الامهات قاعدين فوقهم، اسالوهم اسالوهم. ولذلك الغلطه الخطيره اللي وقع فيها الدكاتره انه كان يقول للام ساعدي ابنك باللبن الايه؟ الصناعي. طب انت تجيب اللبن الصناعي تقول لك رضع منها ورضع ايه؟ من البزاز الصناعي. تجيب الرضع من البزاز الصناعي الواد يلاقي دي ايه؟ نازله تبهلله. تيجي تديله صدرها مرشح، لما مرشح بتقول ايه؟ تقول لك خلاص ما عنديش لبن، والواد ما بياخدش، عايز ايه؟ البزازه. تبتدي تجيب البزازه، يبتدي اللبن في صدرها ينشف، يبتدي ربنا يمنعه، يبتدي ينشف في صدرها، يبتدي يعمل حاجات جوه مش مظبوطه. ما هو اللبن ده المفروض ينزل زي البول، ما تنزلوش يحصل ايه؟ البراد ما تنزلوش يحصل ايه؟ العرق تكتبه يحصل ايه؟ يحصل بلاوي، يحصل مصايب. فنرجع تاني لموضوع الطفل، ان الطفل لما بيرضع طبيعي يبذل ايه؟ مجهود. تتعلم من الصغر وينشأ على ان الحصول على الجود لابد فيه من بذل المجهود. ما يطلعش بقى ناعم ورفع، عايز كل حاجه تجيله ايه؟ سهل. ويجوا الاباء يشتكوا بقى النهارده، يقول لك ايه؟ يا اخويا العيال احنا ياما شقينا وياما تعبنا. العيل النهارده البنت عاوزه تتجوز، عاوزه الشاب ليه ايه؟ عنده عربيه. ليه؟ اصل ابوها عنده عربيه. الله، وابوك عنده عربيه من يوم ما اتولد. عاوزه تبدا البنت ببيت الزوجيه من حيث انتهى ابوها وامها. عاوزه الثلاجه والغسال. طب امك كانت بتقعد على الطشت، وكانش امك بتقعد على الطشت، تبقى ستك قاعده على الطشت تاخدي الغسالة ازاي وجوزك لسه متخرج او امبارح جاب 45 جنيه؟ ما تكافئ في الحياه وتكافئ الجوز معاك في الحياه. لا، ده عايزه تتجوز والشاب يكون عنده شقه وعربيه وثلاجه وغساله وتجاز وتليفون وراديو وتلفزيون وفيديو. الله الله الله الله. طب دي كلها منين؟ طب تاخدنا فين؟ يا تتجوز وتعنس جنب امها، يا تدور على الراجل الكبير بقى ب 20 سنه فرق، يكون بقى خلاص استوى بقى وجهز نفسه. 40 سنه بقى 20 سنه بيكد يرجع، هي عندها 20 تاخده بقى عشان العربيه والثلاجه والتلفزيون، وبعد 10 سنين تلطم وتجي له تقول لي يا عم الشيخ عندي مشكله. مشكله؟ هبب لك ايه في مشكله؟ تعمل فيها ايه دي؟ طب اعمل لها ايه دي؟ طب انا مالي؟ قال لها ما انت جبت لنفسك. قال لها ما هي بقى المخ مختلف. هو بقى كبر بدا ياخد الادويه والكوميدين بتاع اكمال ادويه، في عايزك تتنطط وتركب مراميع. طب اجيب لك برج حليب. شيء غريب. تيجي تلاقي برضه ايه؟ الشاب متخرج النهارده مش عاوز يكد ويذبح. طب ما تشتغل اي شغله. لا يا سيدي بقى عاوز يبقى ليه؟ يقعد على مكتب، ما تمسك شاكوش ومسمار. ما تشتغل عامل زراعي، ما تفلح في الارض. افلح الارض واتفرج على انتاجك. اشتغل صنايعي، اشتغل محل اكسجين، انت مش خايف مكونات الهندسه؟ اشتغل بنا، خدها من قراها، خدها من بدايتها. ده انا لما اكون راجل صاحب مصنع وعندي شاب عاوز املكه مصنع، ابني لازم اعمل فيه ايه؟ اخليه يلم خرده من الارض الاول. تحت السرويزه يبتدي يلم من الارض. حطه في القصه اولا. ابن صاحب المصنع ايوه يعرفه من تحت. لما يطلع بقى لحد فوق ويقعد كده في المدير يبقى عارف انه بيلم في الارض ده. ولذلك كان زمان حتى في العسكريه لما يجوا الظابط يتخرج كان زمان يشغلوا شغل العساكر. في البحريه الطالب لما يبقى في السنه النهائيه يعلمه ازاي ينظف ادب خامات دورات المياه، وبعدين يحط السقاله ويطلع يرشم المركب بالشاكوش شغل العساكر، وبعدين يضرب سلاقوب ويضرب بوق ويشتغل على المخاطيفه يشتغل شغل العساكر. فتره التدريب دي ليه؟ عشان لما يشتغل شغل عسكري لما يبقى ظابط يعرف الصح من الغلط، والعسكري ما يخموش في الوقت نفسه يبقى عنده رحمه يبقى فاهم. فانت شاب متخرج النهارده عاوز ابوك يعمل لك واسطه ويشغلك في شركه استثماريه وتاخد 500 جنيه في الشهر. ليه؟ طب ولما برضه ما عرفش يعمل واسطه يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ عشان كده البلد نايمه زي ما انت شايف، كله نايم لا في شغل ولا في انتاج ولا تعال وعملوا مشحة في الرغيف من بره. والجرايد النهارده بتقول الكلام اللي انا كنت بقوله. فاكرين انا قلت ايه؟ قلت بين كل خمس ترغيفة اربعة جايين من بره شحات انا معونة واحنا جايين رغيف. فاكرين لما انا قلت الكلام ده كتير محدش كذبني. قالوا طب نعمل ايه في كلام الشيخ ياسين ده بيقول الكلام ده بيهدد ده ايه؟ قالوا طيب نقول بس نقول بقى نخفف الوضع. فبدا يقولوا كل اربع ترغيفة ثلاثة من بره واحد من مصر. لا انا اقول كل خمسة منهم اربعة. كذبوني بقى بالاحباط. هم يقول لك لا كل اربعة منهم ثلاثة لا. ليه؟ بنشحت. والارض عندنا سداح نجاح بتدور على يزرعها. والمناجم عندنا بتدور على يستخرج منها الكنوز اللي موجودة فيه. وسينا روح نلاقيها مزروعه. الله طب ما تروح لي فينا معانا. طب دي مسكت قاعدة فيها اغتصابا لكن ما تعيش وقت. هو عارف انه قاعد وماشي يمكن ماشي بعد سنة. قال طب سنة كويس سنة كويس وسنة شوية زرعوها ورحنا لقيناها مزروعة مزروعة طماطم طماطم شيء مجهد. قال طب ده ناس احسن مننا في ايه؟ فاحنا عايزين نشتغل وعايزين ننتج وعايزين وعايزين. طيب كل ده طلعت انا بره الموضوع؟ لا ما طلعتش بره الموضوع. الجيل ده دلوقتي غير جيل زمان. جيل زمان عمل اللي محدش عارف يعمله. عمل المسجد اللي قدامكم الصغنن ده اللي انا النهارده كل يوم باجي هنا الصبح مقطوع نفسي عشان اقلده. عملت ده وقلدته بذلت فينا ابوه شكله ايه؟ والنهارده بعمل اللي ورا ده عشان اقلد بذل ابوه شكله ايه؟ طب امال اللي عملوا الكلام ده ما بذلش مجهود ليه؟ الاراضي المزروعه في مصر دي كلها مليون فدان مزروع، مين اللي زرعها؟ امهاتنا. الصناعه اللي موجوده عندنا كل حاجه كانت موجوده عندنا. الاطباق كان بتجيله مجهود، الجيل بتاعنا جيل نايم، نايم ليه؟ عشان رابع صناعي. عشان رابع صناعي. لما الجيل ده رابع صناعي طلع ايه؟ عاوز كل حاجه على الجاهز. عاوز يتعلم وينجح من غير ما يذاكر. عاوز مدرسين خصوصيه تسنده من ابتدائي. من ابتدائي وحضانه المدرسين بيدرسوا. ها؟ ابتدائي حصه ب 6 جنيه. لحد ثانوي ويخش الجامعه يخرب يا اما اذا كان معاه فلوس ياخد دروس برضه فين؟ في الجامعه. يتخرج من الجامعه يقعد عاوز ايه؟ عاوز الحكومه تعينه يستنى القوى العامله. عاوز ياكل في السرير ما هو خد على كده. نام على ظهره والدجاجه على صدره واللبن بيتدلع في روحه عليه يبلعه بس. ما يقدرش مجهود. شوف كلام الشيخ بقى. شوف كلام الشيخ بتاع زمان. شوف بيقول ايه؟ بيقول لك الطفل ما رضعش طبيعي ها يطلع مايع عاوز كل حاجه سهله. ما اتعلمش من نشوءه ومن طفولته ان الحصول على المجهود لابد فيه من بذل المجهود، لابد من بذل المجهود حتى تحصل على الجوده. خلاص؟ اظن الكلام مقنع ومحدش قاله غير الشيخ. النقطة الثانية برضه اللي محدش قالها غير الشيخ، خد بالك شوف الشيخ بيقول الشاب ايه؟ بيقول ليه ربنا سبحانه وتعالى تعب الغلام؟ الطفل الوليد ده ليه؟ ليه مخليه عمال ايه؟ يبذل مجهود زي بالظبط الفلاح. حركة الطفل دي لو تبص فيها تجدها الحركة دي متكررة مع ايه؟ مع ترمبة ايه؟ المن مع ايه؟ النورد مع الشدود مع الحركه دي. ها؟ طيب ليه ربنا بيتعب الطفل؟ عشان يتعود ويتعلم بس؟ لا. زي ما قلنا ربنا لما بيخلق الحاجه بيخلقها لاسباب كتير قوي، لحاجات كتير قوي. مش لحاجه واحده، لانه واسع ولانه جواد ولانه كريم. ها؟ والخيل والبغاره والحمير اللي تركبوها وايه كمان؟ وزينه. مش كده؟ وقال الانعام لكم فيها جمال حين ترحون حين ترحون وحين تفرحون وهكذا. والسماء فيها النجوم تهديكم في ظلمات البر والبحر وايه كمان؟ وزينه. فالطفل وهو بيبذل المجهود ده بيتعلم ان الحصول على الجود لابد فيه من بذل المجهود وكمان بيعمل رياضه علاج طبيعي. رياضه تصحح عموده الفقري وتصحح عضلاته وتخلي الدراعات دي. عارف الشاب الكبير لما بيقدر يلعب رياضه في النادي يبتدي يكون جسمه او حاجه وليه ايه؟ كل كويس وابن لحم عشان لحم بعد كده يبني ايه؟ عضل. فاللبن الطفل بيغذي نفسه بلبن العمر الغذاء السليم بعد بيعمل ايه؟ رياضة. الرياضة بتساعده على ايه؟ على الهضم. بس الوقت نفسه تقوي الذراعين، لان الذراعين دول هم اللي هيمسكوا الفاس. فلما يقوي ذراعيه من شهره في الوقت نفسه بيقوي عضلات ايه؟ العنق. وعضلات العنق دي تعمل ايه؟ تقوي عمود الفقر. يطلع الشاب معتدل القوام، مش ماشي محمي، مش ماشي معوج ولا مليوح. تحس مالك يا ابني مليوح ليه؟ حد لوح، حد لوح في القلم ما نعملش. ماشي معوج، مفيش قوام المعترض. مفيش رياضه دي من الطفوله. سنتين بيعمل كده، سنتين بيعمل كده، ينتج ايه ده؟ سنتين وبيعمل كده. اعمل انت لمده ساعتين اعمل كده، لمده ساعتين شو هيحصل فيك ايه؟ شوف، اسال اي دكتور علاج طبيعي، اي دكتور علاج طبيعي اساله عن الحركه دي. لو حط قدامك شيء مطاط او شيء متحرك او سوسته، تزقها بايديك ترجع، تزقها بايديك ترجع، تزقها. الدمبل اللي بيلعب بيها العيل الشاب مش بيعمل كده؟ مش الدمبل كده؟ مش بيعمل كده؟ طيب هات حاجه سوسته واعمل كده ترتد، اعمل كده ترتد. كل ما تعمل كده تدفع عليها او تجي مجهود. وبعدين تشيل ايديك تعمل ايه؟ ترجع واعمل كده. جرب شوف حركه المغدف، شوف السلايك اللي بيعدس، شوف بيعمل ازاي. جرب الحركه اللي بيعملها الطفل ده، هتجدها رياضه للعمود الفقري، ورياضه لعضلات الذراعين، ورياضه لجميع عضلات الوجه. جميع عضلات الوجه. اي دكتور بقى قاعد يرفع ايده كده يقول لي اذا كان حاصل الوش فيه كم عضله عشان تضحك، تحرك كم عضله في وشك، كم عضله تحركوا في وشك عشان تضحك، عشان تضحك بس. يبقوا اسالوا فيها، شوف كم عضله تتحرك عشان تضحك فقط. شوف ازاي بقى؟ يبقى اذا الرضاعه دي بتخلي، والمصر ده بتعمل ايه؟ رياضه للذراعين، رياضه للعنق، رياضه لعمود الفقري، رياضه لعضلات الوجه بالكامل والفك. بالاضافه ده كله الرياضه دي تعمل ايه؟ طاقه. طاقه. تعمل ايه؟ تخلي نمو الطفل يبقى طبيعي. تعمل ايه؟ تخلي العيل يعمل ايه؟ يهضم. انت مش بتشوف العيل لما تحطه على ظهره كده ويسيبه في سنين يقعد ساكت كده زي خشبه، يعمل ايه؟ يعمل ايه كده؟ مش كده؟ يعمل ايه؟ يرفض ويرفض. وبعدين تخش الواد اتفكت اللثه بتاعته، تلفت بلثه من كتر ما بيرفض. اللثه تعمل ايه؟ تتفك. بيرفض ايه؟ بيرفض ايه؟ مجهود. بيرد عضلاته. الأمر لازم يعمل كده عشان يهضم. فأنت الرضاعة بتاعت الطفل بقى قلنا بتعمل إيه؟ حاجتين للطفل. الحاجة الأولانية يتعلم من نعومة أظفاره أن الحصول على الجود لابد فيه من بذل المجهود، فيتعلم الأخذ بالأسباب في حياته. ويكد ويفتح، ما يطلعش بقى نايم على ظهره ومستني البزازة تنقط له. ها؟ زي ما الجيل بتاعنا كله دلوقتي الشباب الصغير ده نايم على بطنه مستني الحكومة إيه؟ تربع بالبزازه، لان دي كل صناعي متربع على المدى الصناعي. النقطه الثانيه انه في تمرين لعضلات الوجه والكفين والفكين والذراعين والعنق والعمود الفقري، ويهضم الطعام يطبع الولد ايه؟ قوي. خلاص. بعد ما الشيخ قال الكلام ده كله قال له يا بني هذا كله اشارات وقليل من كثير، وقليل من كثير. واعلم يا بني ان الطفل لا يبكي مطلقا الا لثلاثه اسباب. الغلام هنا يعني الله استغرب، قال لك طب ده كويس، بدل ما عرفنا هيعيط ليه خلاص يبقى عرف السبب. بطله العجب عشان ما يقلقنيش طول اليوم. قال له العين يعيط لثلاث اسباب. السبب الاول جعان، يبكي ليه؟ يطلب الغذاء، من وسيلته الوحيد لطلب الغذاء ايه هي؟ البكاء. يبقى جعان. ان ما كانش جعان لانك لسه مرضعينه يبقى ايه؟ يبقى عاوز يغير، يبقى وسخ. وبالفطره السليمه يحب الطفل الطهاره والنظافه. شوف ازاي؟ النظافة من الإيمان. بالفطرة ما يطيقش الطفل إنه يكون فيه نجاسة، يوم ما بقاش معيط ليه؟ عشان تيجي أمه تلحقه تاني البصر. النقطة الثالثة إن يكون الطفل بيبكي عنده مغص. مفيش حاجة ثالثة رابعة؟ قال لا الرابعة تيجي بعدين لما يجي يطلع السنان ويبلق حدوتة تانية. إنما لغاية لسه ما طلعش سنان يبقى هيعيط لثلاث أسباب. إما جوعان يبقى لازم ترضعه. أيوة يا سيدنا الشيخ ده الدكاترة بتقول ما يصحش ترد على العيل كل ما يعيط رضعه كل ثلاث ساعات. قال يسيب الدكاترة اللي تعلم ظاهرا من الحياة الدنيا وساب الخالق. لما جعل الطفل يبكي عند الجوع؟ بس الطفل بيبكي يبقى جعان يبقى يرضع. مرضعها من ساعة ما خدش كفايته. ما خدش كفايته. قال طب اشمعنى الطفل الثاني ابن جارتها رضع وسكت؟ ايوه لبن جيتها فيه الغذاء الكافي، لبن الام دي ضعيفه، الام دي لبنها مش كافي، فالعيل بدل ما ياخد كل ثلاث ساعات ياخد كل ايه؟ كل ساعه. لا ممكن؟ ايوه ممكن. مين اللي محتاج؟ مين اللي قدر ده؟ اللي خلقه، اللي عارف الصنعه، اللي بيربيها، اللي بيربيها من ساعه ما كانت نطفه عملها علقه، عملها مضغه، اداها بقى الغذاء من هنا واداها كده عشان يعمل عظم وبعدين يعمل بوافر وبعدين اي عين الشعر يعمل شعر ويعمل حواجب ويعمل عينين ويعمل ايه؟ الشعر اللي في الدماغ يطول طول عمرك شعرك يطول وتقصه حواجبك ما تطولش ابدا. الله اشمعنى؟ ما ده شعر وده شعر. ايه الحكايه دي؟ حاجه غريبه. ها؟ وايديك فيها شعر خلاص وقف على كده. طب ما يطولش ليه وينزل كده ويبقى الواحد يمشي يهوي بيه؟ ها؟ اهو مش ده شعر وده شعر. المرتب العمليه دي والصنعه دي جوه وانت في بطن امك شيء غريب مش كده؟ يبقى هو لسه بيرضع محتاج لتوجيه من ربنا، محتاج لايه؟ للصانع. لسه الصانع لسه بيعمل ايه؟ بيكمله. لان الصانع لما اتكلم ما قالش انه بعد ما اتولد خلاص، لا ده قال ايه؟ من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم من مضغه مخلقه وغير مخلقه لنبين لكم ونقر في الارحام ما نشاء الى اجل مسمى ثم نخرجكم طفل وسكت. قال ايه؟ ثم لتبلغوا اشدكم. يبقى لسه للتعب. يبقى لسه ايه؟ بتاعته. شفت ازاي بقى؟ شفت ازاي؟ يبقى مادام بتاعته يبقى الطفل مادام عيط يبقى جعان. طب لسه رابع يربع تاني؟ انت خاص عليك حاجه؟ انت هتروح للبقال؟ هتقف في طابور العيش؟ هتقف في طابور الجمعيه؟ افتحي جلابيتك واديله صدره. صدرك غذاء رزقه رزقه ده بتاع ربنا. طب وهي تعمل ايه؟ تتغذى. تتغذى ايه؟ قال له يا ابني لما مريم ولدت ربنا قال لها ايه؟ على لسان ابنها هزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي. الله واشربي. يعني لازم الشرب؟ والشرب قد ايه؟ كتير ولا شويه؟ ها؟ ارفع ايدك. كتير ولا شويه؟ كتير. هل جت كلمه كتير في القران؟ لا ازاي؟ تدفع جنيه؟ حط جنيه في الصندوق على طول. كل واحد قال لا انا نفسه كده احط جنيه في الصندوق. عارف قال كتير فين؟ خد بالك. قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت ناسيا منسيا. يا اخويا الصندوق ولف. انت قعدت نمت عاوز البسازه انت كمان وراك. ايوه انت لازم تردع صناعه. لف يا اخويا بالصندوق احنا بنبني الجامع عاوزين مليون ونص. لف وخد فلوس من الناس. كل اللي علق من نفسه حط جنيه كده اهو بيصوروا لك اهو عندهم امانه. خد بالك بقى. قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت ناسيا منسيا. فناداها من تحتها. شوف خد بالك بيقولها ايه؟ ألا تحزني قد جعل ربك تحتك. اهي جت اهي سرية. السري النهر الجاري. النهر الجاري. الماء ده حد فيها حاجة في جنون فوق؟ السماء بتنط. علمتم أن السماء لا تنكر النهر ولا تنكر. كويس يلا احذفوا الجنيهات من فوق كده. قلوا عليهم. شوف ازاي بقى؟ هزي بجذع النخله تسقط عليك رطبا جنيا فكلي. طب الرطبه اروح اتاكل واشربي منين بقى؟ من السري. وان كان بعض المفسرين قالوا سريا اي من صراط القوم وجيها. لا ما كانش قال كله ايه كسر، بدل قال واشربي يبقى اللي فاتت ايه مية على طول، لازم تكون مية سرية نهر ايه جاري، يبقى هتشرب كتير. يبقى عشان لبن الام يكتر يبقى عاوز حاجتين، سوائل كتير وتمر. وتمر زي ما ربنا قال ايه لمريم، كلي واشربي وقري عينا فتاكل التمر، وكمان قال لها ايه هزي. الله. طب دي لما كانتش والده، لما ما كانتش والده ولسه بنت لا حبلت ولا حاجه وبتعبد ربنا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق. بقى لما تحفل وتولد عالم، ولسه كانت بتقول يا ليتني مت، وكمان الولاده جات لها بوجع ما كانتش سهله، لان ربنا قال ايه فاجاءها المخاض الى جذع النخله. اجاءها يعني ايه الجاءها، مش جاءها، اجاءها الى جذع النخله الجاءها. تعبانه عايزه تصوت مش عايزه حد يسمعها، خايفه جريت على جذع النخله تمسك فيه وتتحوك وتقول اي ها. طيب يبقى لما ولدت عاوزه تستريح، يبقى لازم تجي لها المائده بقى زي ما كانت بتجي لها وهي في المحراب، ده دلوقتي اولى. لا ده لا ايه خذي خذي. يبقى الست اللي بتولد وتنام على ظهرها، تنام على ظهرها بقى عشان الست نفسها وتدوها فراخ حولها بقى، والست حماتك بقى تجي لك بقى على دماغك ويقول لك نفسها يا اخوي، مش عايزه تنفسها، بتتجوز ليه وبتخلف وتقبب ليه؟ نفسها واديله فراخ من الجامعين، فراخ صناعي بتهوها وحاجات بالشكل ده. ما ربنا قايل لنا اهو، ما هو قايل لنا اهو النفس هتاكل ايه، ومش بس تاكل ايه، وما تنامش على ظهرها ابدا ابدا. لازم تقوم. ليه لازم تقوم؟ قوامها هيرجع الرحم لوضعه الطبيعي بعد ما انتفخ وتدلع، هيرجع عضلات البطن المطرحه بعد ما ارتخت حبلت العضلات ايه ارتخت، والجلد انفرد وعم تبلونه، والرحم اتنفخ وتدلى، وكل حاجه فيها بقت حاجه مش هي. الحركه بتاعت الام تعمل ايه؟ ترجع كل ده الكلام والمطرح. عشان كده قال لها هزي اليك بجذع النخله، وكان في الاول بينزل لها ايه؟ من اين لك هذا؟ ان لك هذا؟ تقول له ايه؟ من عند الله، ان الله يرزقه من يشاء بغير حساب. يا سبحان الله، بعد ما كانت فتيه وتستطيع تكتسب، يجيب لها الرزق لحد عندها الملائكه، وبعدين لما بقت غلبانه وبتعيط وتعبانه ونفس والده وبتقول ليتني مت وبعيد عن العهد لا هزي، يعني كان يجرى حاجه لما البلح يقع لوحده؟ ما بيقع لوحده. لا لازم تهز. تهز ليه؟ تهز ليه؟ ما شفت ازاي بقى الشيخ بينبه الفتى ويقول له ادي القران ما سابش حاجه. يبقى الست لما تبقى بتولد يبقى ما تجيش تنام لها على ظهرها، تاكل تمر وتشرب ميه كتير. قال له فاكر يا ولا، فاكر يا ولا حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم اتكلم عن حب عن حلب الابل، قال ايه؟ حلب الناقة، قال تحلب يوم وردها. ليه؟ قال لك يبقى الناقة يوم ما بتشرب لا تحلب إلا يوم اشرب، تحطها على المية تشرب وانت تحلب. والفلاحين اللي بيفهموا الكلافين والحلبين بيحنن الجاموسة والبقرة عشان يرب يحلب، لازم يحط لها قدامها ايه؟ جرد المية، جرد المية، تحط بقها في الميه وتشرب ويعمل ايه؟ ويحلب ايه؟ اللبن. يبقى الست عشان لبنها يبقى كويس وكافي وكتير لازم تاكل تمر كتير، ولازم تعمل ايه؟ تشرب ميه سوائل بقى عموما، لبن مغاب ميه، تشرب سوائل. وربنا سبحانه وتعالى عارف ان فينا الغني والفقير، لو كان كل ست تولد يلزمها المغاث كانت الفقيره ما حبلتش ولا ولدت، واذا كانت ولدت كانت راحت في 60 دهن ماتت، جوزها يجيب لها مغاث منين وفخ منين؟ منين؟ لكن ميه بس، ميه تشرب ميه، هي تشرب ميه، ربنا حول الميه في جسمها لايه؟ للبن. هذا صنعته بقى مش بتاعتنا دي، بتاعته. فالست تاكل تمر وتشرب ميه كتير سوائل كتير وما تنامش على ظهرها وتقول انا نفسه تقوم تتحرك كل جسمها يرجع الوضع ايه الطبيعي. يبقى دي اول حاجه. الطفل لما يعيط يبقى يكون عايز ايه جعان، ولما يبقى جعان يبقى لازم ايه مرضع. تقول لي بقى انا لسه مرضع، لا الواد لسه عاوز، انت تقبله ولا هو مش بقاش عارف ياكل تاني خلاص. انت عايز لبن كتير تعمله ايه؟ تاكل تمر وتشربي سوائل كتير وتتحركي عشان تلم جسمك تاني. السبب التاني اللي خلي العيل يعيط ايه؟ انه عايز يغير، عايز يغير هدومه، لان الفطره نظافه، الفطره طهاره، والنظافه من الايمان. ولازم يشب زي ما قلنا، يشب على بذل المجهود للحصول على الجود. ربنا بيخليه يشب على ايه؟ على حب النظافه والطهاره. يوم يعيط ويتضايق ويزعزع يبقى لازم الام تروح تقول تغير له. وفي الغيار بقى قال له ايه؟ قال له خلي بالك، لا يصح ان يطلع على عوره الطفل الا القائم على خدمته. يعني اذا كانت الام هي اللي بتغير للطفل او الطفل، ما يصحش الاب يتفرج عليه وهو عريان. حرام حرام حرام. ولو فيه شغاله في البيت ما بتغيرش للطفل، لا يصح لها ان تطلع على عوره الطفل. حتى الام لو الام ما بتخدمش طفلها وفي خدامه في البيت هي اللي بتغير له، في الحاله دي يحرم على الام انها تقعد تتفرج على عوره بنتها وهي مولوده بقى لها اسبوع. حرام. يا سبحان الله. ايوه الاسلام كده. لا يصح للاب او الام ان يطلع على عوره ابنه او بنته منذ الولاده الا اذا كان قائما على خدمته. طب افرض الاب والام بيخدموا، هو يغير له مره وهي تغير له مره، مفيش باس مفيش باس. ولذا بمجرد ان يعتمد الطفل على نفسه في الغيار والطهاره والنظافه يحرم على الام او الاب ان يطلع على عوره ابنه. شوف ازاي؟ شوف يا اخي الكلام اللي بيقوله الشيوخ حاجه عجيبه. الابهات مش عارفه الكلام ده عشان ما تعلموش، المدارس ما بتعلمش، يا خساره. ها؟ يبقى الولد لما يعيط للسبب الثاني يبقى عاوز ايه؟ يغير، يبقى لازم ايه؟ نغير له، خلاص؟ ولما نغير له لازم ننظفه كويس، ولازم نغسله. شوف ربنا لما قال على البول، النبي فهمنا عن البول، نغسله ولا ننشفه؟ نغسله. لما تيجي الام تكسل والعيل ايه ما عملش ما تبرش، تبول بس العيل، اللي فهمت انت بتعمل ايه؟ الام الكسلانه، الام اللي مش نظيفه، اللي ما تربتش على النظافه، تعمل ايه؟ تروح شايله الغيار المبلول وحاطه له غيار ناشف، يتسلخ الطفل. كل ام ابنها بيتسلخ لانها ام غير نظيفه. كده على طول بقولها لكم عشان تعرفوا نسوانكم. كل ام طفلها اتسلخ من تحت لانها غير نظيفه على طول. لان ما بتعملش زي ما ربنا قال، لو بتغسل الولد مطرح البول ما يستلخش ابدا. ما يستلخش الولد ابدا الا اذا كان بوله في جسمه موسخه. لكن اذا صبنته بالميه والصابون ونظفته ما يتسلخش ابدا. واذا غيرت له كل ما يعيط عشان يغير تغير له ما يتسلخش ابدا. ويتعود على النظافه، ويتعود على ايه؟ على الطهاره. وزي الرضاعه الطبيعيه ما هتعوده على بذل الجود، بذل المجهود للحصول على الجود، الغيار بصفه مستمره، العيل ناشف دايما، نظيف دايما، هيعوده بقى على ايه؟ على النظافه ويبقى طاهر، ما يجيش ينام في السرير ويقوم الصبح يخليك تنشر له المرتبه. ابدا ما يحصلش. ده من عيب الاب وعيب الام، يقول لك العيل كبر وبيعملها على روحه، وتروح للدكتور بقى الامراض النفسيه ويقول الطفل اصله مش عارف ايه وناقصه ايه، ويعملوها حدوته، وهو رزق الهبل على المجانين. الولد لما كبر بيتبول على روحه ليه؟ لان انت سبتيه وهو صغير ببوله بس، لا اكثر ولا اقل. يبقى ده السبب الثاني في ان العيل بيعيط. في سبب ثالث لعياط العيل، عنده مغص. الله، طب المغص ده اعمل فيه ايه بقى؟ كان زمان في ادويه مخصوص لمغص الطفل اسمه ماء. ما غريب، انتوا كلكم جبتوه؟ الشيخ بقى قال ما تجيبهوش. شفتوا ازاي مش متعلمين انتوا؟ اديكم وقعتوا. ادفعوا جنيه بقى، هات يا ابني الصندوق. كل اللي ساعه ابنه ماء غريب يدفع جنيه، لانه ظلم العيل. ايوه بطلوا كلام احسن. يا ابني يا حبيب انت ما تفرجش حلقات المحظورات كل يوم كل يوم اربع ونص في القناه الثانيه؟ ما بتتفرجوش على الحلقات دي؟ تتفرجوا. مش انا قلت فيها مع الاخت كرمان حمزه، قلت اذا كان الكلام من فضه فالسكوت من ذهب. اسكت بدل ما تتكلم وتسمع جميل. خد بالك بقى، يعني مش يعني يحط جنيه يحط 5 جنيه، مش لازم جنيه، يحط 50 قرش زي بعض، خد اي حاجه يعني. الجوده بالموجوده يا ابني. الولد طيب لما بيعيط بيبقى عنده مغص ويتلوح، عنده مغص، هل عنده مغص صحيح؟ ام الشيخ قال ايه؟ ايوه جاله مغص. طيب يا سيدنا الشيخ ما نديله ماء غريب زي ما الدكاتره بتقول؟ قال له كويس، ماء غريب ده علاج مؤقت، مش علاج للسبب، مش علاج للمشكله من جذورها. عارف الواد مغص ليه؟ قالوا ايه؟ قالوا زعلان. زعلان؟ زعلان من ايه؟ قالوا عشان مش متشاز. مش متشاز؟ لا بقى، ده احنا اتعلمنا من الدكاتره والكلام الموضه، يقول لك العيل اوعى تعوديه على الشيل، احسن لو عودتيه على الشيل هيتعود يبقى طول على طول عاوز يتشال، كل ما تحطيه على الارض يعيط. لا، سيبي الولد نايم في سريره وسيبيه يعيط، مره في مره هيتعود ايه؟ انه ايه؟ ما يتشالش. خد يا ابني الفلوس اللي بتتحدث من فوق دي، هيتعود انه ما يتشالش. طب بص تلاقي الام يا عيني ابنها بيعيط وتيجي تقول لها ايه؟ ابنك بيعيط، تقول لك راجع ومغير. يعيط ليه؟ راجع ومغير. يا سبحان الله كده اهو. طب اتفرجي ربنا هيحاسبك ازاي بقى؟ بدل واخدها بالواحد زائد واحد يساوي اثنين، خلاص ربنا هيقول لك اديت الصحه وبتاكل عيش وميه، عاوزه لحمه ليه؟ عاوزه فاكهه ليه؟ وحاسبك كده بقى، بدل بتحاسب العين راجع ومغير. يعيط ليه؟ يعيط عشان عاوز يتشال. عاوز يتشال، عاوز يتشال ليه؟ ايوه، لانه ما تعودش انه ينام لوحده. اتعود انك شايلاه 9 اشهر من يوم ما اتخلق يا عالم متشال. عودوه على عدم الشيل واحده واحده يا ظلمه يا قساه القلوب. ده متشال 9 اشهر، ومش بس متشال، ده بيتهشك. ده انت ماشيه تترقصي يا اختي وانت حامل. ده بيتهشك الواد، بتقومي وتقعدي وتنام على جنبك يمين وجنبك الشمال، طول ما بتتحركي الولاد جوه بطنك بيعمل ايه؟ بيتهشك. يبقى لما يتولد ده ويترمى في الارض يعمل ايه؟ يموت، يتمغص، يتمغص من الاكتئاب ويموت. قال خديه وهشكيه بنبوس صدرك. اتعود الولاد انه لما يحبس رجله كده تروح في الهواء ولا في الصد. مش كنت بتتحاكي بتحطي ايدك على بطنك كده سعيده وماشيه متبغبده، ما حدش على الارض يا ارض ما عليك غير، وماشيه تقول ايه؟ اي الواد ايه؟ الواد بيرفصني. وتجيب جوزها وتقول له حط ايدك وحط ايده وحسك، وهي تقول له ايش انت بتعمل الحركه دي؟ اقول تاني العيل بيتهشك 9 اشهر. لما تيجي تولديه وتحطيه على السرير كده وتسيبيه يعيط، يبقى ظلم، حرام، محدش يقول كده. يبقى الواد لما بيتمغص ليه بقى؟ ناقص حنان، ناقص عطف، ناقص شيء، ناقص تهشيك. طب بيعمل بيزعل، بس الطفل ما يعرفش الزعل. الطفل ما يعرفش الزعل لسه، ما يعرفش الزعل والفرح. يعرف ايه؟ جسمه يتأثر. ولذلك الدكاتره بقى اللي بياكل عيش وما يتعرفش مين الدكاتره اللي قاعدين معانا، لما تروح وتقول له يا دكتور عندي حموضه، يقول لي ما هو انت عم الشيخ معدتك عصبيه. انت اصلا بتتكلم بمعدتك؟ دي حساسيه، معدتك عصبيه، ما تتكلمش من معدتك، اتكلم من هنا بس، اتكلم من هنا بس. طيب والتاني يروح له يا القولون، يقول القولون بتاعك عصبي. قولونك ايه؟ عصبي. يعني ايه عصب؟ بيغص عليك لما تزعل. ما تزعلش نفسك، غير غير، مش بيقول كده؟ وتيجي الست تقول لك معدتي عصبيه، عندي العصب السمبتاوي العصب الخامس، ودي اللي عندها قولون عصبي، ودي اصلي معدتي عصبيه. قال ايش معنى لما تكبر تبقى معدتك عصبيه وقولونك عصبي يمغص عليك؟ طب ما انت وانت صغير كذلك، لما تزعل المعده بتاعتك عصبيه تعمل ايه؟ تمغص. يبقى مغص الطفل يجي منين؟ ما هو واحده من اثنين، يا يعني ماكله غلط المعده مش قابله، صح؟ يا زعلان، يا زعلان، فيجي له المرض العصبي، تديله بقى ماء غريب، مش ما تدوش ماء غريب، حد فيكم لقى ان ماء غريب بيجيب نتيجه بذمتك يا شيخ وبذمه ابوك؟ جاب نتيجه مع العيل ولا ازازه ورا ازازه وطلع تجيبه من السعوديه ومن هنا ومن هنا عشان ما فيش في مصر ولا جبت نتيجه؟ ايوه الواد اصله، بس السبب، السبب الواد زعلان، المعده عصبيه، يعني مديله اكل وحش، اكل صناعي بقى، يبتدي بقى يعمل له غازات ويبتدي يتكرع ويعمل حاجات مش مظبوطه لانك مغذيه غلط. المعده مش قابله الاكل. لكن اذا كنت بتردع العيل طبيعي يبقى ساعه ما يعيط يبقى بيعيط ليه؟ زعلان، زعلان ليه؟ عشان مش متشاه. ما تشيليه يا اختي، انت خدت عليكي ايه؟ ما تشيليه، بس فرحه لما تكبر تقولي خد يا ابني بايدي شيلها يا ابو هاش. يا ما يا ابني شلتك يا وليه بذمتك شلتيه ولا رميتيه للخدامين؟ ولا رميتيه في السرير؟ يبقى العيل عايز يتشال. يبقى ثلاث حاجات لبكاء الطفل. اول حاجه جعان وعرفنا انك لازم ترضعيه. ثاني حاجه ايه؟ عايز يغير ونضيف. ثالث حاجه ايه؟ عند مرض عاوز ايه؟ عاوز يتشال، عاوز يتهشك، عاوز يتحن عليه. بعد كده لما يجي عيل يطلع سنانه يبتدي يعيط. طب وعلاج دي ايه بقى؟ طب علاج دي ايه؟ تعرف الشيخ قال ايه؟ قال حاجه غريبه قوي. قال له لما العيل يبتدي يطلع سنان علشان ما يعيطش، شوف العلاج الغريب، قال له واحد يكون كريم ايده طويله في الانفاق، معروف عنه الجود والكرم، بصباعه ده السبابه بيده اليمنى التي انفق بها يدعك له الناس بتاعته، السنان تطلع من غير الم. اول مره نسمع كلام زي كده، الشاب بيحكي عن شيخه واحنا بنستغرب، الشيخ قال لك كده؟ يقول لك ايوه الشيخ قال، وجربتها؟ ايوه جربتها، ونفعت؟ ونفعت. طب نفعت؟ بيني وبينك التجربه والى الغد، اسال الله لي ولكم الهدايه والتوفيق.